بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، واجعل أعمالنا كلها متقبلة خالصة لوجهك الكريم. ولا يزال حديثنا إن شاء الله تعالى موصولا حول شرح متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني رحمه الله. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند المسح على الخفين، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له ولمشايخنا وللحاضرين والسامعين: والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما، ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل. عرض المصنف رحمه الله لشرائط لحكم المسح على الخفين وشروطه، ثم ختم بمبطلاته. والخف في الحقيقة هو اصطلاح عند العرب يطلق على يعني ما يستر القدمين من جلد ونحوه، وأغلب إطلاقات أهل العربية أنهم لا يطلقون الخف إلا على ما كان من جلد ونحوه. ومن ثم انصبت أقوال الفقهاء جميعا في كلامهم على الخفين على هذا المعنى. ثم يتفرع عن هذا يعني بعض الاصطلاحات الأخرى مثل الجورب أو الجرموق. فالجورب هو يعني غطاء للقدم، ولكنه مصنوع من صوف أو من كتان أو من قماش منسوج ونحوه. والجرموق هو يعني أن يلبس خفا فوق خف، أو نعلا فوق نعل، إذن يسمى يعني الجرموقان أو الجرموقين، جرموق فوق جرموق. فأما المسح على الخفين فهو في المذهب رخصة على الصحيح يعني، وقد وردت أحاديث كثيرة في جواز المسح على الخفين، منها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وقد ورد أيضا في حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه حينما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، ثم يعني ذكر الحديث. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حتى صار المسح على الخفين من شعار أهل السنة نظرا لمخالفة الفرق المبتدعة في هذا الشأن. ثم ذكر رحمه الله حكم المسح على الخفين، فقال: المسح على الخفين جائز، يعني يقصد بذلك أن المسح على الخفين بدل غسل القدمين في الوضوء جائز، لأن الواجب هو الغسل والمسح جائز، لكن على المذهب أن الغسل أفضل، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله، لكن يكره تركه إن كان ذلك رغبة عن السنة، أو كان شاكا في جواز المسح على الخفين حينئذ، أي لم تطمئن نفسه لذلك. ثم إنه يستحب في حقه ترك المسح على الخفين في حالتين: الحالة الأولى هي أن يخاف فوت الجماعة، ثم يتوجب عليه المسح على الخفين إن كان سيمر وقت الصلاة، يعني سيخرج وقت الصلاة، فإن نزع الخفين وغسل فإن ذلك سيستغرق وقتا ربما يضيع عليه وقت الصلاة، فحينئذ يتوجب عليه المسح على الخفين لإدراك وقت الصلاة. هذا حكمه. وأما شروطه، يعني شرائط صحته، فذكر المصنف أنها ثلاثة وترك رابعا كما سنعرفه. الشرط الأول قال: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، أي بعد أن يتم طهارته من الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فلو أنه لبس الخفين قبل غسل الرجلين ثم بعد ذلك غسل الرجلين بأي وسيلة، كأن يغسلهما مثلا وهما داخل الخفين، فإنه لا يجوز المسح عليهما. وقد ورد هذا صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، حينما أهوى لينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فاشترط الفقهاء كمال الطهارة كشرط للمسح على الخفين. ومن ثم فإن كافة الصور المناقضة لهذا الأصل تعتبر، يعني يعتبر مسح الخفين فيهما فيها باطل. من صورها مثلا كأن يغسل إحدى القدمين ثم يمسح عليها، ثم يغسل القدم الأخرى ثم يمسح عليها مثلا، فإنه لا يصح إلا إذا غسل القدم الأولى مرة ثانية، يعني نزع الخف من القدم الأولى ومسحها مرة ثانية، لأن لا يشترط عندنا كما هو معلوم في مسألة الوضوء الترتيب بين اليمنى واليسرى، وإنما يكون الترتيب بين أعضاء الوضوء. وأيضا لو أنه غسل قدميه، يعني أنهى الوضوء ثم قبل وهو يدخل قدميه في الخف أحدث، أي انتقض وضوءه، فحينئذ أيضا لا يصح المسح على الخفين، لأنه سيكون قد أدخل هذين الخفين في القدمين وهما على غير طهارة، لأنه هو هنا في هذه الحالة محدث. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون ساترين، يعني أن يكون الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. يعني الفرض هو أن تغسل القدمان، فإن أتي بالبدل فإنه يجب أن يستر هذا المحل سترا كاملا، لا يبدو من القدمين شيء. ويقصد بالقدمين هنا يعني المحل الواجب غسله. طيب، ثم يأتي عندنا هنا تفريق بين مسألة الستر. الستر هنا في الخفين يعني عندنا ثلاث أنواع من الستر: في ستر في الخفين، وفي ستر بالنسبة للعورة، وفي ستر بالنسبة لصلاة الجماعة حينما يكون الإمام والمأموم في مكانين، أو يعني في مسجد واحد، أو ففصل بينهما ساتر، كأن كان المأموم في حجرة مثلا أو الإمام في حجرة مغلقة، أو كان في مثلا بنائين كمثلا المسجد وبناء آخر ملحق بالمسجد أو خارج المسجد، فهل يعني هذا الستر متساوي في الحالات الثلاث؟ لا. الستر المقصود به هنا في المسح على الخفين هو الستر الذي يمنع نفوذ الماء إلى القدمين، ليس مرادا به الستر الذي يحول دون الرؤية، يحول دون رؤية القدمين. ومن ثم فإنه لو استعمل خفين يعني وكان من بلاستيك مثلا، يعني مادة شفافة، فإن هذا يصح لا حرج فيه، لأن الستر المقصود هنا هو منع نفوذ الماء. أما الستر بالنسبة للعورة فهو منع نفوذ الرؤية البصرية، ومن ثم فإنه لو تطين أو لو أنه لبس مثلا شيئا شفافا يظهر العورة لا يكون ساترا لعورته، وإنما يتحقق الستر بأن يلبس شيئا يحجب رؤية هذه العورة حتى ولو جسم حجمها. والستر الثالث هو مسألة الستر في صلاة الجماعة، والمقصود به النفوذ والانتقال، يعني أن يكون بين الإمام والمأل، يكون بين المأموم والإمام ساتر يحول دون استطراق المأموم لإمامه حتى يستخلفه في الصلاة إن وقع له إيه شيء، كأن يكون مثلا جدار. لكن الستر ممكن يكون ستر يعني لو كان زجاجا يمنع، لا يمنع الرؤية ولكنه يمنع الاستطراق، لأن لا يجوز الإنسان أن يخترق هذا الزجاج. لكن لو كان بابا مثلا مواربا مفتوحا فإن هذا لا يحول دون الاستطراق. هذا هو مفهوم الستر في المحال الثلاثة في هذه العبادات الثلاث. الشرط الثالث يقول أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، يعني أن يكون هذين الخفان، أن يكون هذان الخفان يحول، يعني يمكن أن يتتابع، يمكن أن يتابع الإنسان مشيه عليهما، ومن ثم فيتحرج هذا المكلف من نزع هذين الخفين كلما حان لاح له وقت الصلاة، فمن ثم أباحت له هذه الشريعة الرخصة. فلذلك يقولونها يعني ضابطها أن يمكن أنه يمكن أن يتابع المشي على هذين الخفين مسافة يحتاجها المسافر لحاجته من حط وترحال ووضع أمتعة ونحوها. وفقهاء الشافعية يقيدون هذا على يعني في عدة يعني آراء يجتهدون فيها، فبعضهم يقول بثلاث ليال، وبعضها يقول أنه يشترط أن يتتابع المشي عليهما دون مشقة بالنسبة للمسافر لفترة 3 أيام بلياليهن أو لمسافة القصر. ثم يعني النووي يقول رأيا وجيها، وهو أن يصح تتابع المشي عليهما يوما وليلة بالنسبة للمقيم، و3 أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر، على حسب ما تقيد الرخصة من وقت. الشرط الرابع وهو الذي أسقطه المصنف هو أن يكون طاهرين، يعني أن يكون الخفان طاهرين، بمعنى أنهما ليست عليهما نجاسة حسية، كأن يكون مثلا مصنوعين من جلد ميتة مثلا نجسة، فإنه أو من جلد خنزير مثلا، فإنه لا يصح المسح عليهما لأنهما حقيقة في نجاسة، فبالتالي حتى لا تصح الصلاة عليهما. ثم هذه بالنسبة للشرائط الأربعة للمسح على الخفين. يبقى الشرط الأول أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل الفرض من القدمين. والشرط الثالث هو أن يصح تتابع المشي عليهما لحاجة مسافر. والشرط الرابع الذي تركه المصنف هو طهارة هذين الخفين. ثم ذكر المصنف رحمه الله خاصية من خصوصيات هذه الرخصة، وهو أصل عندنا في المذهب، وهو قضية التأقيت في هذه العبادة. ولاحظ الفقهاء باستقرائهم للنصوص أن هذه العبادة مؤقتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بليليهن. فيقول المصنف: ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن، أي أنه يستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة. فالمقيم هنا يقصد به على إطلاقه، سواء كان هذا المقيم عاصيا بإقامته أو طائعا بإقامته، والمسافر أيضا على إطلاقه في قول المصنف: والمسافر 3 أيام ولياليهن، فإنه يقصد به المسافر سفرا طويلا والمسافر سفرا قصيرا، المسافر الذي أطاع بسفره والذي عصى بسفره. والسبب في هذا لأن هذه الرخصة ليست مقترنة في الحقيقة بالسفر، ليست مقترنة بالسفر، فإنما هي تجوز للمقيم وتجوز للمسافر، فلم يكن السبب أو العلة الداعية لعمل للمسح على الخفين هو السفر، فبالتالي لم يقع في منطوق قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ولا في مفهوم هذه الآية. وأيضا السفر لا يشترط فيه أن يكون سفرا طويلا، وإنما يعني يجوز في السفر القصير كما ورد في الأخبار العديدة. وقد ورد هذا التأخير في حديث علي بن أبي طالب، وفي حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، وفي حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكن يرد لنا سؤال في هذه المسألة وهو مهم أيضا، وهو قضية القول فيما يستبيحه دائم الحدث بالمسح. يعني عندنا حالة ليست طبيعية، هي حالة عارضة، وهي حالة دائم الحدث. ودائم الحدث احنا تكلمنا عنه أنه ينقسم إلى أو له صورتان. الصورة الأولى صورة المرأة المستحاضة، فإنها يدوم حدثها، فهذه المرأة تصلي، تتوضأ وتلف خرقة على فرجها، تستسفر يعني، ثم تتوضأ قبيل الصلاة وتصلي بهذا الوضوء صلاة واحدة، فرض وما يتبع هذا الفرض من النوافل أو ما شاء من النوافل، ثم يعني تتوضأ مرة أخرى ومرة أخرى، لها حالة خاصة بها. وكذلك الأمر بالنسبة لدائم الحدث، كمن به انفلات بول، انفلات ريح، أو به سلس بول، أو يعني دائم حدثه، دائم على يعني على الدوام لا ينقطع، فإن هذا أيضا لا يرتفع عنه الحدث. الاثنين حينما نتكلم عنهم في الشريعة أو في المذهب الشافعي بالإضافة إلى المتيمم، فإننا نقول إنهم جميعا لا يرتفع عنهم الحدث يا إخواني، وإنما فقط هم يستبيحون الصلاة، تستباح لهم الصلاة لفترة، ثم بعد ذلك يعودون إلى حدثهم، ولا يرتفع الحدث إلا بالماء بالطهارة الكاملة المعهودة. فهنا السؤال: إذا كانت المرأة مستحاضة فكيف لها أن تمسح؟ لها حالتان أو لها 3 أحوال. الحالة الأولى أن تكون هذه المرأة مستحاضة، فإنها تتوضأ قبيل الصلاة، ثم بعد أن تتوضأ وتغسل رجليها، هي توضأت لصلاة الظهر مثلا، أو توضأت لصلاة العصر، ثم بعد ذلك لبست الخف في قدميها، ولم تصلي صلاة الظهر التي توضأت من أجلها، لكنها أحدثت، يعني أحدثت حدثا غير الحدث الدائم، كأن نامت مثلا، أو كأن لمست رجلا لا يحل لها، أو أي ناقض من نواقض الوضوء. ففي هذه الحالة على المذهب فإنها تمسح مرة واحدة لهذه الصلاة فحسب، ثم بعد ذلك تصلي ما شاءت من النوافل التابعة لهذه الصلاة، ويجوز لها بعد ذلك أيضا أن تمسح على الخف وتصلي ما شاءت من النوافل، النوافل تبعا لذلك. أما بالنسبة للفرض الآخر فلا، لا يجوز لها أبدا أن تصلي الفرض الآخر بمسح آخر، وإنما يجب عليها نزع هذين الخفين وغسل القدمين مرة أخرى. لماذا؟ لأنها لم تدخل القدمين طاهرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أدخلتهما طاهرتين، والاتساق في المذهب هو أنها دائمة الحدث ليست طاهرة، وإنما أباحت لها، هي استباحت صلاة واحدة وهي صلاة الفرض مثلا صلاة الظهر، ومن ثم أباحت لها الشريعة أن تمسح على هذا الخف. طبعا في أوجه وأقوال كثيرة في المذهب، أنا لا أود استعراضها الآن لأن في مرحلة الاقتصار على قول واحد. هذا بالنسبة لدائم الحدث، وكذلك يفعل دائم الحدث، دائم الحدث إذا كان يعني لمرض أو نحوه. ثم شرع المصنف رحمه الله في متى يبدأ حساب هذه المدة المؤقتة بالنسبة للمسح على الخفين، قال: وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، أي أنه يبدأ المدة للمسح في حق المقيم وفي حق المسافر من بعد انقضاء الحدث الذي يقع له بعد لبس الخفين. يعني الصورة هي أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل، ويغسل في هذا الوضوء قدميه، ثم يلبس الخفين، ثم بعد أن يلبس الخفين يقع له حدث. بعد انتهاء هذا الحدث يتم العد التنازلي لفترة 24 ساعة أو لفترة 3 أيام بلياليهن كما هو معتبر. طيب، لما قال من حين يحدث بعد لبس الخفين؟ يقولون بعد انقضاء الزمن الذي يحدث فيه. هل يتصور ان الحدث يأخذ وقت؟ هذا سؤال لكم، هل يتصور متى؟ كيف يأخذ لحظة مثلا؟ كيف؟ مثلا بس هذا يبطل المسح اصلا شيخ فؤاد، لكن مثلا ممكن نقول لكن في الحدث الاصغر مثلا النوم، النوم ممكن يستغرق 10 ساعات، فلو انه او 8 ساعات، فلو انه نام هذه الفترة فان يبدأ المسح، يبدأ حساب المدة من حين وضع رأسه على المخدة وبدأ ينام، أم من حين انتهاء واستيقاظه؟ من حين انتهاء الحدث، من حين انتهاء الحدث وهو استيقاظه، من حين استيقاظه. هذه المسألة. يعني هذا ما يقوله الفقهاء. هذه عبادة مؤقتة، فكان يعني الفقهاء يعللون فيقول إن وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. متى يجوز فعل الصلاة؟ من بداية السبب الداعي إليها اللي هو دخول الوقت. فبالتالي هذا هو الفقهاء، يعني الشافعية يقولون على أن هذا يبتدأ فيه، هي محل خلاف طبعا هذه المسألة، هل يبدأ من حين الحدث، بداية الحدث، أو من نهاية الحدث، أو من عند أول مسح له. يعني مثلا لو أنه ظل بهذا الوضوء يوما كاملا، الرجل يصلي ثم بعد ذلك بدأ يمسح في اليوم التالي كأنما ممكنا مقعدته كذا، واستطاع أن يحافظ على وضوئه، هذه هي محل خلاف. لكن عموما عندنا في المذهب المعتبر في هذا المذهب هو من حين انقضاء الزمن الذي يحدث فيه بعد لبس الخفين، طبعا هو لبس الخفين على طهارة. ثم إن وقع له تردد بين حالتيه، حالة الحضر وحالة السفر، فمسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، يعني هنا يتردد الحكم بين الأخذ برخصة المسافر أم برخصة المقيم. فالشافعية يقولون يعني هذا قبل استيفاء مدة المقيم مثلا، يعني باعتبار هذه المسألة عند قبل استيفاء مدة 24 ساعة، يعني في خلال نصف المدة سافر، أو في خلال ال3 أيام أقام، فكيف يكون له الوضع؟ يقولون أنه يتم مسح أتم مسح مقيم كما ذكر المصنف رحمه الله، لأن هنا الأصل تعارض مع العارض، يعني الحال العارضة. فعند الشافعية أن الأصل هو عندنا الإقامة، الأصل هو الإقامة، والفرع المترتب على ذلك هو السفر. فهم يغلبون في حالة الرخصة جانب الإقامة في هذه الحالة. أما كيفية المسح على الخفين فهو كما في المذهب كما يلي: يسن، يعني الواجب هو أن يمسح أعلى الخف، الواجب مسح الأعلى فقط، والمسنون أن يمسح أعلاه وأسفله وعقبه وحرفه خطوطا. يعني إيه؟ يعني أن يضع هكذا، يعني هذه هي يده، يفرق بين أصابعه، ثم يضع يده اليمنى على أصابع يده، على أصابع قدمه، لكن هذه القدم مثلا أهي، هيضع هكذا، ويده اليسرى سيضعها تحت عقب قدمه، تحت عقب قدمه، تمام؟ يبقى هيمر مرة عكسية، هي هي هيسير باتجاه عكسي. هذا هو المسنون عندنا، أن يفرق بين أصابع يديه، فيمرر اليمنى، اليد اليمنى، من أطراف أصابع رجله اليمنى، وأن يضع يده اليسرى على عقبه، على كعب قدمه، فيمررها إلى الأمام. يبقى يمرر اليد اليمنى إلى الساق، إلى ساق القدم، ويمرر اليد اليسرى إلى الأمام من تحت إلى أطراف الأصابع، لكن من تحت، ثم هيمسح من أعلى ومن أسفل وعلى الحروف، أي على الجوانب خطوطا. لا يستوعب، لأن الاستيعاب هنا مكروه. ويكره أيضا على المذهب غسل الخف، ويكره تكرار المسح في هذه المسألة. طبعا المسح عندنا مسنون في الوضوء، في مسح الرأس، لكن هنا يعتبر المسح مكروه. ويسمى ما يعني، ما يعني يطلقون أن العبرة بأوائل الأسماء عندنا في المذهب. فلو أنه مسح ما يتحقق به المسح جاز. هذه المسألة بالنسبة للمسح. ويستدلون بحديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فقالوا إن هو الواجب هو المسح الأعلى، لكن السنة أيضا أن يمسح أسفل وأعلى وعلى الحروف، وأن يكون ذلك بالخطوط كما ذكرنا. أما مبطلات المسح على الأشياء فهي ثلاثة أشياء كما ذكرها المصنف رحمه الله. قال: ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، أي بخلع الخفين أو أحدهما، أو مثلا بظهور جزء من القدم وشيء مما ستر به القدم نحو اللفافة أو غيرها. والأمر الثاني المبطل هو انقضاء المدة، أي انتهاء المدة في حقه، إن كان مقيما فيوم وليلة، وإن كان مسافرا فثلاثة أيام بلياليهن. والأمر الثالث هو أي أمر يوجب الغسل. الأمور التي توجب الغسل كما ذكرنا معلومة، ثلاثة تشترك فيها النساء والرجال، وثلاثة يختص بها الرجال، منها كأن يجنب مثلا، أو أن تحيض، أو أن تنفس، أو أن تلد مثلا. فإنه يجب عليهم جميعا في هذه الحالة نزع الخفين، وذلك لحديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. فاستثنى هنا الجنابة، فيقاس على الجنابة كل ما يوجب الغسل، أنه يجب عليه حينئذ نزع الخفين. وعند نزع الخفين يعني ما يلزمه بالنسبة للمتوضئ، هل يلزمه إعادة الوضوء حتى يصلي، أم يكفيه أن يغسل قدميه، أم أنه يجب عليه، لا يجب عليه شيء؟ في المذهب المعتمد هو أنه لزمه فقط غسل قدميه. فيرد السؤال هنا، لماذا يغسل قدميه فحسب قد انقضت الطهارة؟ فأقول لك، لا، إنه لا يزال متوضئا، الرجل متوضئ. طبعا هذه الحالة إذا كان الرجل متوضئا، يعني مش كان على حدث، يعني هو إذا كان متوضئا يا شيخ فؤاد مثلا، ومسح على خفيه، ثم تبين له أن انقضاء المدة انتهى منذ نصف ساعة، وهو سيقوم لصلاة العشاء الآن، فماذا عليه أن يفعل؟ سينزع الخفين لانقضاء المدة، وحينئذ يجب عليه غسل القدمين، لأن كما ذكرنا من قبل أن الموالاة ليست شرطا أو ليست فرضا من فرائض الوضوء، الموالاة بين أعضاء الوضوء ليست فرضا. فبالتالي لو أنه غسل، مسح رأسه ثم انتظر ساعة ثم غسل قدميه بعد ساعة، فإنها يصح، لا حرج في هذا. فهذا الرجل غسل يعني أعضاء الوضوء ولم يغسل القدمين، مسح عليها، ثم لما انقضت المدة نزع الخفين ثم غسل هذين القدمين، فحينئذ يرتفع حدثه ولا حرج، يعني يرتفع حدث القدمين. هذا مبني على مسألة أصولية، هل الطهارة تتجزأ أيضا؟ يعني هو غسل وجهه فارتفعت الطهارة عن وجهه، ثم غسل يديه إلى المرفقين فارتفع الحدث من اليدين، ثم ارتفع من القدمين. هذه مسألة خلافية ربما ندرسها فيما تقدم إن شاء الله. لكنه لو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة، يعني باقي له ركعة، فالشيخ فؤاد خلاص الجماعة ستفوته، وهو إمام المسلمين وهو قدوتهم، فلا بد أن يدرك الجماعة ويصلي بهم، وباقي يعني في خلال 5 دقائق المدة هتنتهي، هل يجوز له أن يصلي بهذا المسح؟ نعم يجوز له. عندنا قاعدة عند الشافعية، وهي يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. هذه قاعدة مبنية على أصول شرعية كثيرة جدا، زي مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وامتدت الصلاة حتى خرج الوقت، هو لا يجوز له أن يصلي، أن يبتدئ الصلاة بعد خروج الوقت مثلا. أو أبو بكر الصديق لما قاربت الشمس أن تشرق وهو يصلي بالناس الفجر، في ابتداء الصلاة يجب عليه مراعاة الوقت، لكن لو امتدت به الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بطول الطولين بسورة الأعراف في المغرب كما هو مشهور، طيب الأعراف هذه ربما تستغرق ساعة، يعني ساعة ونص، ربما يفوت ويدخل وقت العشاء، على القول على من قال أن وقت المغرب واحد. فهذا يجوز استدامة، يعني استدامة للفعل واستمرارا فيه ما لا يجوز في الابتداء. فبالتالي لو بقيت من مدة المسح ما يسع ركعة، فأحرم بركعتين فأكثر انعقدت صلاته، لأنه على طهارة في حال نيته بهذه أو إحرامه بهذه الصلاة، كما قلنا. هذا بالنسبة للمسح على الخفين. ثم نتكلم في التيمم. الشيخ فؤاد، هل أنت عندك عذر في الخروج للصلاة؟ طيب، يعني عندنا لا يصح المسح على الجورب يا شيخ فؤاد، ليس كحال الحنابلة رحمهم الله. كل الجواب، يعني أصلا كلمة الجورب هو المنسوج، فلا يصح المسح على المنسوج أبدا عندنا، ولا الصفيق، ولا يكفي المسح على هذا المصنوع من اللفائف وهذه الأمور. لكن يرد سؤال على مسألة المسح على الجرموك، والجرموك يعني خف فوق خف، ربما يكون هذه صورة قريبة من صورة المسح على الجوارب، وهي يعني المسح على الخف فوق خف، كأن يلبس مثلا إنسان يعني أحيانا يلبس الخف الجلدي هذا ثم يلبس فوقه حذاء مثلا، فهل يصح له أن يمسح على الجرموق في هذه الحالة؟ عندنا لا يصح المسح على الجرموق، لأن هذا الجرموق الذي هو خف فوق خف يسمى، يعني هذا الجرموق معناه هو الخف الذي يعلو خفا آخر، لأن إذا كان الأسفل يصح المسح عليه فخلاص أنت تمسح على الأسفل وهذا الذي تسير عليه وتمشي به وهذا الذي محل الرخصة، فلذلك العلماء لا يبيحونه إلا إذا عمت الحاجة للبس الخفين عند الشافعية، إذا عمت الحاجة للبس الخفين فهذا في الجرموقين في هذه الحالة الجرموق الخف فوق الخف، فهذه تتنوع بقى حالات هذين الجرموقين، فإن كان الأسفل خفيفا ضعيفا مثلا فإنه لا يمسح عليه وإنما يمسح على الأعلى إذا نفذ الماء، مسح على الأعلى ولا يعتبر الأسفل أساسا خفا، لا يعتبرون خفا ويمسح على الأعلى. طيب وإن كان الأعلى خفيفا والأسفل سميكا فله الخيار، إما أن يمسح على الأعلى وينزل الماء على الأسفل فيصح، أو أنه يدخل يده في داخل الخف الأول ويمسح على الأسفل. هذا بالنسبة يعني لكيفية المسح على الخفين على المذهب. مسألة يعني اعتبار الفقهاء لهذه المسائل ويعني اجتهادات يعني وسع الله تبارك وتعالى بها على الأمة. لا يعني نحن في موطن التعليم المنهجي للمذهب وأصوله وكذا، ويعني لكن الأخذ باعتبارات المذاهب الأخرى في هذه المسألة لا حرج عليه يعني، والإنسان يعني إذا يعني هذا كلام أفتى به جهابذة أهل العلم كالشافعي وغيره يعني، وهو يعني كما هو معلوم يعني إذا خرجنا عن المذهب فهذا محل آخر يعني، إذا ينظر إذا كان هذا يعني، وقد رأيت يعني شيخ المالكية الشيخ أحمد طه ريان بنفسه وهو لا يمسح يعني على الجورب هذا، لكن يعني بعضهم قال يعني إذا كان هذا الجورب هذا ليس كلام الشافعي إنما كلام خارج، يعني إذا كان الجورب يعني سميك صفيق يعني سميك يستطيع الإنسان أن يسير عليه وأن يتابع المشي عليه دون أذى، فإنه يصح له حينئذ أن إيه أن يمسح عليه. هذا هذه المسألة. نعم، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى فصل في التيمم. يقول رحمه الله: وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر الذي له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز أو لم يجزي. وفرائضه 4 أشياء: النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. وسننه 3 أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. والذي يبطل التيمم 3 أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. فهو رحمه الله عرض لجملة من الأحكام في رخصة التيمم، ذكر شرائطها وذكر أركانها ثم عرج على سننها ثم مبطلاتها ثم ختم حديثه بحالة استثنائية تقع، وهي حالة الماسح على الجبيرة، أي الذي جرح جرحا ثم ستر هذا الجرح بجبيرة أو لفافة أو ضمادة عليه، حالة دون وصول الماء إلى هذا العضو المجروح، وأخذت جزءا من السليم أيضا لأنه لم يغسل. سيعرض لهذا الحكم حالا. فقال رحمه الله: وشرائط التيمم خمسة. والتيمم لغة هو القصد، تقول تيممت فلانا ويممته وأممته وأي قصدته. ومنه قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. يعني التيمم، كلمة فتيمموا هنا على معناها اللغوي لا على معناها الاصطلاحي، أي فاقصدوا صعيدا طيبا. وبذا احتج بعض الشافعية على وجوب النقل، نقل التراب جزء من أجزاء أو ركن من أركان التيمم، فيقولون لو سفته ريح على وجهه، يعني لو جاءت الريح كلها تراب هكذا رياح الخمازين، فصدر الإنسان وجهه إلى هذه الريح فسفت التراب على وجهه فمسحه بيده، يعني هل يصح هذا على المذهب؟ لا يصح، لأن يقولون من أركان التيمم وجوب النقل، لأن الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيب. فالتيمم في هذه الآية على معنى القصد. ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي لا تقصدوا الخبيث في الصدقة فتصدقون بها دون الطيب من الصدقات. وشرعا هو إيصال الماء وإيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، هذا ما سيذكره. والأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ووقع الخلاف فيه في أول العهد بين عمر وعمار وبين أبي موسى وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، لكن الراجح أنه انعقد الإجماع بعد ذلك، وربما يعني كانت لهم أوجه في عدم حمل الناس على التيمم فيترك الوضوء جملة. هذا ما صرح به ابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما في حوارهم الطويل المذكور في كتب المطولات. ثم ذكر شرائط التيمم فقال إنها خمسة: أولها وجود العذر بسفر أو مرض. وجود العذر، لا بد أن تتوافر هذه الشروط حتى يصح له التيمم. يقع هذا العذر عندنا يعني بسببين أو بثلاثة أسباب على الوجه الصحيح. وجود العذر يعني يقع بثلاثة أسباب. السبب الأول هو السفر، أي ألا يجد الماء بسبب السفر. والثاني أن يكون لديه مرض يحول دون استخدام هذا الماء. والثالث هو احتياجه لهذا الماء لإرواء إنسان أو حيوان محترم. هذه الحالات الثلاثة التي يتحقق بها السبب الأول، وهو وجود العذر بالسفر. الحالة الأولى هو أن يتيقن عدم الماء، هو الحالة الأولى أو السبب الأول هو السفر. ففي السفر تكون له عدة أحوال. الحالة الأولى مثلا أو الصورة الأولى أن يتيقن عدم وجود الماء، كأن يكون الرجل مثلا في سفينة أو في طائرة وانقطعت فيها المياه، أو في مع رفقة من المسافر مع رفقة من الناس، وهو متيقن أن هؤلاء الناس لا سبيل معهم للماء إطلاقا إلا ما يكفي لشربهم أو كذا. يعني لا يوجد معهم ماء مثلا، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتفقد، إذا تيقن يقينا ويعني صارما قاطعا، فإنه حينئذ يتيمم ولا يبحث عن الماء. الصورة الثانية أن يشك وجود الماء في الموضع الذي يسير فيه، فحينئذ يجب عليه أن يسير حد الغوث. حد الغوث هو الحد الذي إذا صرخ صارخ سمعه الآخر فاستنهض لنجدته وإغاثته، وهو يبلغ 150 مترا، فحينئذ يجب عليه أن يستوعب المكان، وإن يتفقده فإن كان في علو نزل، وإن كان على جبل نزل، وإن كان على في سهل صعد، حتى يتفقد مكانا يبلغ 150 مترا. فإن لم يجده فلكنه علم بوجود ماء يصله مسافر لحاجته، يعني المسافر إذا كان موجودا في مكان ويذهب ويحتطب، يذهب يبحث عن خشب ويجيب ويروح ويعمل ويجيب يعني الحاجات الأساسية للمسافر، هذا يسمى حد يعني القرب، وهو يبلغ 2 كيلو، نصف فرسخ تقريبا. فهو يجب عليه أن يطلب الماء في حدود الـ2 كيلو بشروط، أنه لا يخاف على نفسه ولا على ماله، يعني من لص أو من أحد سيتعرض له بسوء. والحالة الثالثة أن يكون الماء فوق ذلك، يعني يكون فوق مسافة الـ2 أو الـ3 كيلو، فإنه لا يجب عليه حينئذ يا إخواني أن يعني يبحث عن الماء، وإنما هو يتيمم. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني هو خوف محذور من استعمال الماء بسبب بطء، يعني السبب الثاني من أسباب التعذر في استعمال الماء أنه يخاف على نفسه من استخدام الماء فيصيب مرض، هذا المرض يعني يقعده أو يصيبه بأذى. والفقهاء تكلموا عن حد هذا المرض، وهو أن يكون هذا المرض يحدث زيادة في ألم، يكون عنده ألم في ركبتيه مثلا أو في قدميه، فإذا استخدم، أو في وجهه مثلا عنده حساسية، فإذا وضع الماء على بشرته أصابه بحرقان شديد جدا زاد في ألمه، أو تأثر بإحداث شيء فاحش في عضو ظاهر، كأن يحدث احمرارا أو اسودادا في وجهه مثلا، أو ثغرة في يده، يعني هكذا، يعني يقولون هذا هو ضابط، إما أن يؤدي إلى بطء البرء، أن يبطأ إذا كان مريضا فسيبطأ مرضه، سيبطأ استشفاؤه يعني واستنهاضه من هذا المرض، أو أن يكون هذا الماء سيحدث زيادة في ألمه، أو سيحدث شينا واضحا في عضو ظاهر لا في عضو باطن. والسبب الثالث أن يحتاج هذا الماء الذي بين يديه ومعه، لكنه يحتاجه لعطش حيوان أو محترم مثلا، وهو الحيوان المحترم ضابطه هو الذي لا تبيح الشريعة قتله، يعني فيستثنى من ذلك مثلا الكلب العقور والحية والعقرب والأسد والفهد وكل هذه الحيوانات التي أباحت الشريعة قتلها في الحل والحرم، فإنها تستثنى ليست محترمة في هذا الأمر. هذا هو الشرط الأول، وهو تعذر وجود العذر بسفر أو بمرض أو بحاجة الماء، حاجة الإنسان للماء لعطش حيوان محترم. والشرط الثاني حتى يتحقق التيمم هو دخول وقت الصلاة. هذه العبادة رخصة، هذه رخصة، والرخصة تقدر بقدرها، لا يتوسع فيها. فمن شروطها أنه يتيمم، لا يرفع الحدث، وإنما يستبيح الصلاة، فبالتالي لا يقدم عليها إلا إذا وقع سببها، فلذلك لا يتيمم لمؤقت فرضا كان أو نفلا قبل وقته، أي شيء مؤقت قبل وقته لا يجوز له، لأنها كما يقول الفقهاء هذه طهارة ضرورة، ولا تقع الضرورة قبل الوقت. لكن يرد السؤال ما حدود هذا الوقت الذي سيتوضأ فيه؟ يعني هل ما احنا لما نتكلم عن صلاة الظهر لا وقت وجوب ووقت جواز ووقت استحباب أو وقت فضيل كذا، يعني يقولون وقت الجواز الوقت الذي يجوز فيه أداء الصلاة، يعني بدخول سببها بدخول وقتها، هذا هو ضابط الوقت بالنسبة للمتيمم. لكن يريدون إذا يعني هذا الرجل يعني تيقن وجود الماء آخر الوقت، يقول قبل صلاة العصر بنصف ساعة الماء، احنا مسافرين هنصل إلى مكة إن شاء الله، أو سنصل إلى الرياض، أو سنصل إلى كارديف وسنجد الماء إن شاء الله. فيقولون إن في هذه الحالة فانتظاره أفضل، تعارضت هنا مندوبان، تعارض مندوبان، إما مندوب وفريضة، الفريضة هو التوضؤ بالماء والندب وهو الصلاة على وقتها، الصلاة في أول الوقت يعني، يقدم الفريضة. لكن لو ظن أنه سيدرك الماء آخر الوقت فالتيمم في هذه الحالة أفضل. والشرط الثالث يجب عليه أن يطلب الماء وأن يجدد طلب الماء في كل مرة سيصلي فيها، يعني طلب الماء بعد دخول الوقت لا بد أن يجدد، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، يبقى كل مرة سيصلي فيها لا بد أن يبحث فيها عن الماء بالصور الثلاثة التي ذكرناها من قبل. والشرط الرابع أن يتعذر استعماله شرعا، يعني يقصد بتعذر الاستعمال ليس يعني تعذر الاستعمال حسا، يعني إما أن يكون هذا التعذر ربما يكون حسي وربما يكون شرعي. فالتعذر الحسي زي مثلا أن يكون بينه وبين بلوغ الماء سبع، أو منطقة ألغام لا يستطيع أن يتجاوزها، أو منطقة مقفرة إذا قفز فيها أو مشي فيها خلاص تاه، أو رمال متحركة أو كذا أو كذا، فإنه لا يصح. والشرعي كأن يجد ماء أمام عينيه، لكن هذا الماء مسبل، يعني جعل في سبيل الله، وقف على الشرب فقط، لا يجوز للإنسان أن يتوضأ منه، فهذه احتراما لهذا التسبيل وتقديرا لهذا الشرط الذي شرطه الواقف، فإنه لا يجوز له أن يستعمله في الوضوء لأن هذا سبل للشرب. والشرط الخامس إعوازه، أي إعواز الماء، أي احتياجه إليه بعد الطلب لعطشه أو عطش حيوان محترم، ففي هذه الحالة هذا يكون أيضا شرطا، يعني ممكن أن يكون الماء موجودا معه لا ومتوفرا في الأوعية لديه، ولكنه وعنده ماء للشرب كاف لمدة ساعة وساعتين، لكن بعد فترة سيحتاج إلى هذا الماء في عطش هذا الإنسان أو الحيوان المحترم. والشرط السادس هو التراب، فرض من فرائض الوضوء التيمم أن يكون هناك تراب، وهو جميع أنواع التراب. ويقصد بالتراب هنا ان الله عز وجل يقول صعيدا طيبا، فالصعيد هنا يعني اختلف الفقهاء فيه، مذهب الشافعية يقصد بالصعيد التراب لما ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية طارق الأشجعي وفيها زيادة الثقة وترابها طهورا، وقد ورد ذلك أيضا في حديث علي رضي الله عنه وتربتها طهورا، فقيد الصلاة على الأرض وقيد التيمم بالتراب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفخ حينما يعني علم عمارا كيف يمسح على كيف يتيمم، أمره بمسح الغبار أو بالنفض بنفخ الغبار، هذا دليل على أن هذا الغبار جزء من أجزاء التيمم. فيقصد بالصعيد هنا يعني التراب الطاهر غير المستعمل، يقصد به عدة أمور. أول حاجة تراب طاهر يعني غير نجس، وأيضا تراب غير مستعمل، ويقصد بالتراب المستعمل هو الذي يبقى على العضو فترة، ففي هذه الحالة يكون ترابا. يعني هناك فارق بين الماء المستعمل والتراب المستعمل. التراب المستعمل هو الذي استعمل في فرض التيمم أو استعمل في التيمم وبقي على العضو، لا يشترط أن يتناثر على الأرض، فلو تناثر على الأرض لا يعتبر إيه؟ لا يعتبر مستعملا كما ذكرنا في مسألة الماء. قال: فإن خالطه جص، أو وفي يعني يصح قراءتها جص أو جص، أو رمل لم يجز، يعني لا يصح الرمل أو أي جزء من أجزاء التربة التي تحول دون التصاق التراب بالعضو. نعم. وأما فرائضه فهي أربعة أشياء، أركان التيمم أربعة أشياء. أول ركن من أركان التيمم هي التي أسقطها المصنف، وهي نقل التراب إلى العضو الممسوح بنفسه أو بمأذونه كما ذكرنا في مسألة التعريف. يعني يجب عليه، وجملة من فقهاء الشافعية لا يقولون بهذا الشرط، ولم يذكره الإمام الشيرازي في المهذب في موضع التيمم، ولم يذكره أيضا يعني كثير من فقهاء، يعني في مجموعة من فقهاء الشافعية لا يقولون بوجوب النقل. الركن الثاني هو النية، والنية كما ذكرنا بالنسبة للتيمم للوضوء معروف أنه ينوي وضوء الفرض أو وضوء رفع الحدث، أما في التيمم فإنه ينوي فقط استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المذهب. لو نوى استباحة فرض فإنه يصلي الفرض وما تبعه من النوافل، لأن التابع تابع كما تقول القاعدة الفقهية، التابع تابع، فالنوافل تابعة للفرائض فإنها تأخذ حكمها. طيب لو نوى رفع استباحة صلاة النافلة فقط، فإنها لو استباح النافلة فحسب دون الفرض صحت منه النافلة ولم تصح منه الفريضة، ولو نوى فريضة فحسب له أن يصلي ما تبعها من النوافل، ويجب قرن هذه النية بالنقل، يعني لأنه أول الأركان على المذهب. أيضا الركن الثالث من أركانه هو مسح الوجه، يعني ويقصد بمسح الوجه كل ما ظهر من الوجه واسترسل من اللحية، ولا يشترط فيه ما اشترط في الوضوء في الشعور التي ذكرناها في مسألة الوضوء، زي العنفقة أو العنفقة والشارب واللحية والموق والعذار والتحذيف، موضع التحذيف والنزعتان وكل هدب وحاجب وكل هذا ليس مشروطا في النسبة للتيمم، وإنما يمسح عليه. والركن ولقول عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والركن الرابع هو مسح كل اليدين مع المرفقين، حتى المرفقين. طيب الشافعية يتفردون عن الحنابلة في هذه المسألة شيخ فؤاد، لأن الحنابلة يقولون بمسح الكفين فقط، لكن ورد عن الإمام الشافعي حقيقة قول معتبر يعني في القديم أنه يقول بمسح اليدين إلى الرسغين فحسب، إلى البوع إلى الكوعين، يقصد بالكوع طبعا هذا الجزء يعني. فورد عن الإمام الشافعي هذا، لكن الشافعي يستدلون بجملة كبيرة من الحديث، حتى ولو ورد في حديث معاذ يقول أنه مجمل، لأنه وردت روايات لحديث معاذ إلى المرفقين، وفي رواية إلى الإبطين، وبها أخذ الزهري رحمه الله أن يقول أن التيمم إلى الإبطين، لكن عموما على المذهب إلى المرفقين، ويأخذون أيضا بعمل ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر كان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في الجبليات، فما بالك بالتعبديات يعني. فكان ابن عمر يمسح إلى المرفقين، فالمسح عندنا إلى المرفقين. والرابع الترتيب، وصورة المسح هكذا، هي أن يضرب الأرض ضربتين، الضربة الأولى، وفي رواية وفي قول وفي عندنا وجه في المذهب ضربة واحدة، كما هو موافق لرواية البخاري في حديث عمار، إنما يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح بهما إيه؟ وجهه ويديه، يبقى بضربة واحدة. لكن عموما الطريقة المثلى في التيمم هو أن يجد ترابا طاهرا له غبار فيضرب ضربة، الضربة الأولى، وفي الضربة الأولى لا يفرق بين أصابعه، هذا من السنة، يقولون لأنه لو فرق بين أصابعه فدخل هذا التراب ثم مسح بها وجهه فأصبح هذا التراب مستعملا، فيجي مرة ثانية أو يعني هيضع عليه تراب آخر، المهم يعني يقولون يفرق في الضربة الثانية. المهم ليس هذا محل تشدد، لأن الشافعية يردون عليهم ويقولون لا مجال للتشدد في هذه المسألة، أنها رخصة لا عسرة، يعني المقصود منها التيسير على المكلف. فيقولون يضرب بوجه الطريقة المثلى في المسح على الخف، المسح بالنسبة للتيمم أن يضرب ضربة بيده ثم يمسح بها وجهه، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح، يستعمل اليسرى أولا، سيستعمل اليسرى في مسح اليمنى، فيمسح هكذا، انظر أنه يمسح يترك الإبهام هذا بعيد، ويمسح على الظاهر، يبدأ من أطراف أصابعه فيمسح الظاهر كفه، نعم هكذا كده. طيب يمسح باليسرى على اليمنى من أطراف أصابعه ولا يمسح على الإبهام هذا، يعني يترك الإبهام شوية عشان إيه، هيمسح هكذا ويظل على الظهر، جزء الظهر اللي عليه الشعر هذا، حتى يبلغ المرفقين، فيروح جاي لافت إيده كده ويروح جاي ماسح هكذا، تمام، ثم يمسح بالإبهام، بباطن الإبهام الأيسر، إبهام اليد اليسرى، ظاهر الإبهام الإيه؟ إبهام الإيه؟ اليمنى، تمام كده؟ هذا في النسبة للأولى، ثم يمسح اليمنى باستعمال اليسرى، ثم بعد ذلك يمسح اليسرى باستعمال اليد اليمنى، هكذا سيمسح هكذا أيضا ويترك إبهامه حتى يصل إلى المرفقين ثم إلى باطن الساق حتى يبلغ هكذا ثم ينتهي بهذه. هذا هي الكيفية المثلى للتيمم كما أوضحها لنا مشايخنا في الشافعية. ثم الترتيب، يكون الترتيب، ولا يشترط الترتيب في النقل، في نقل التراب، بمعنى أنه يجوز له أن يضرب بيديه الأرض هكذا ضربة واحدة يا شيخ فؤاد، ضربة واحدة هكذا، يمسح بيده اليمنى على وجهه ويمسح بيده اليسرى على هكذا ثم هكذا، لا حرج في هذا أبدا. ففي هذه الحالة لا يشترط النقل، ترتيب في النقل، لأنه لما نقل نقل للعضوين في وقت واحد، لا حرج في هذا. ثم سنن التيمم كما ذكرها المصنف رحمه الله ثلاثة، وهي التسمية قياسا على الوضوء، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة. والموالاة هنا اعتبارية، يعني لأن الموالاة بالنسبة للوضوء معروفة، ألا يشرع في العضو التالي قبل يعني بعد جفاف العضو السابق، لكن هنا يعتبر اعتبارية، يعني يقيس على الوضوء يعني كم من الفترة تأخذ هكذا، هذا بالنسبة للسنة، هذا سنن من السنة من السنن. وأما مبطلاته، مبطلات التيمم، فذكرها المصنف بقوله الأول ما أبطل الوضوء، والثاني رؤية مبطلات التيمم هي أولا ما أبطل الوضوء، وهذا ذكرناه. ما هي مبطلات الوضوء شيخ يوسف؟ احنا قلنا قبل ذلك ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ومس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن كفه، ومس حلقة دبره على الجديد. فهذه كلها نواقض الوضوء وهي نواقض التيمم. وأيضا المبطل الثاني هو رؤية الطهور، الماء الطهور في غير وقت الصلاة. يبقى إما أن يرى الماء قبل الصلاة فإنه حينئذ يبطل تيممه. طيب لو رأى الماء داخل الصلاة استمر في الصلاة ولا حرج؟ لا، مش هيستمر في الصلاة. هنقسم الصلاة إلى نوعين، إما أن تكون هذه الصلاة يسقطها التيمم، يعني لا تجب عليه الإعادة اللي هي توفرت فيها الشروط اللي احنا ذكرناها من قبل، شروط صحة التيمم، ففي هذه الحالة لن يعيد الصلاة ولا يخرج من الصلاة. أما الحالة الثانية إذا كان يصلي صلاة لا يسقطها التيمم، كان مثلا الشيخ فؤاد صلى تيمم وهو في الحضر، تيمم وهو في الحضر، فعلى المذهب هذا لا يجزئه أصلا، فبالتالي هيؤدي الصلاة، هيعيد الصلاة مرة أخرى، هيتيمم عشان يحافظ على الوقت، عشان يحافظ على الصلاة في وقتها، لكن هو سيعيد الصلاة. ففي هذا الحال لو رأى الماء وهو يصلي هذه الصلاة التي لا يسقطها التيمم، أي يجب عليه إعادتها مرة أخرى، فإنه في هذه الحالة يعني يخرج من الصلاة ويتوضأ ثم يصليها، لأنه هيعيدها مرة يعني كده كده يعني. والأمر الأخير من المبطلات هو الردة والعياذ بالله تعالى، لأن الله عز وجل يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. ثم ختم المصنف رحمه الله بقوله في الجبيرة وحكمها. والجبيرة هي عبارة عن خشبة أو قصبة توضع على عضو مكسور لينجبر، أو كان مجروحا في جزء من يده. في هذه الحالة صورة الجبيرة أنها تغطي الجزء المكسور المريض، وأيضا هي تغطي جزءا آخر صحيحا حتى تستقيم هذه الجبيرة وحتى تستقيم هذه الضمادة. فبالتالي الفقهاء يقولون عنده الآن هو ترك شيء مغسول، ترك شيء يجب غسله، وترك شيء عنده عذر في غسله. فلذلك الحكم الشرعي عندنا عند الشافعية يقولون أنه يفعل عدة أشياء. الأمر الأول سيتيمم، سيتيمم يعني إيه؟ يعني هيتيمم التيمم الظاهر اللي احنا أوضحناه بشروطه أو بأركانه، نيابة عن هذا العضو العليل. أول شيء هيفعله سيتيمم نيابة على هذا العضو العليل، ثم بعد ذلك يمسح بالماء على هذه الجبيرة لأنه ترك جزءا غير مغسول، وهذا الجزء صحيح. واستدند الشافعية في هذا إلى حديث صاحب الشجة، قال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم. شوف عد بقى معي، أول حاجة هيتيمم ويتيمم ويعصب على رأسه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فهذه هي الثلاثة الواجبة عليه حينئذ. لكن انتبه، ثلاثة أشياء كما ذكرها في المتن. يعني أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم، أول حاجة هيتيمم نيابة عن إيه؟ نيابة عن العضو العذر اللي هي التعوير اللي عنده، هذا الجرح اللي عنده، لأنه مريض لا يستطيع استعمال الماء، هيتيمم نيابة عنه. وفي نفس الوقت هيمسح بالماء على الجبيرة نيابة عن العضو السليم، الجزء السليم الذي تركه دون غسل، اللي هو كان لازم علشان الجبيرة تستقيم لازم يحط على جزء ما هو يعني هو سليم، تمام. والحاجة الثالثة يغسل سائر جسده، هيغسل الجزء المتبقي، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا ورد في حديث صاحب الشجة، وهذا هو المذهب عند الشافعي. وشرط هذا إخواني ألا يكون وضعها على نجاسة. طب إذا وضعها على نجاسة، ده صاحبنا في نجاسة وسيبها، ففي هذه الحالة يفعل نفس هذه الأمور لكنه يعيد الصلاة مرة أخرى. فيرد السؤال هنا، طب إزاي النجاسة؟ هل الدم مثلا، ما أنتوا الدم عندكم نجس؟ لا، الدم ما دام يعني ينزف من الجسد هو لا يزال طاهرا، لا حرج فيه، لا يؤثر في الوضوء، لأن عمر بن الخطاب يعني صلى ودمه يثعب، يعني الدم يتساقط من جسده كما هو معلوم. فما دام الدم وهذا من المعفو عنه. أما إذا انفصل عن عضو، أو جاء عضو أو دم واحد ثاني وضعه مثلا، أو شيء نجس كأن وضع جبيرة فيها شيء من جلد خنزير أو شيء نجس أو كذا، ففي هذه الحالة يجب عليه الإعادة مرة أخرى إن كان وضعها على نجاسة. ثم ذكر المصنف رحمه آخر جملة ويقول: ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. تيمم كما قلنا أنه يعني رخصة، أنها لها قدرها. فالشافعية يقولون أنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من صلاة. ودليلهم في هذه المسألة هو أن الوضوء كان لا يجزئ لأكثر من صلاة، فنسخ ذلك في فتح مكة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات بوضوء واحد، وبقي التيمم على ما هو عليه دون تغير. وهذا وأيضا روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس هذا: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. فهذه طهارة ضرورة تقدر بقدر هذه الضرورة، لكنه يصلي ما شاء من النوافل، لأن القاعدة الشرعية يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض، فيخفف في مسألة النفل، في قضية التوجه للقبلة، وفي مسألة القيام والقعود وكذا. فلذلك يعني يصلي ما شاء من، سواء كانت نوافل هذه الصلاة أو أي نوافل أخرى. وثم يأتي الخلاف في صلاة الجنازة اللي تلحق بالنفل أم تلحق بالفرض، على الخلاف المشهور في المذهب وفي غير المذهب. هذا يعني باختصار ما ورد في التيمم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.